حكة سمعت ان هناك بعض المشايخ يخرجون رسائل في ان الطواف يشرع الا في النسك الحج والعمرة. عجيب. فهل هذا ليس له اصل؟ نعم هذا ليس هذا الكلام ليس له اصل. وهم يعني للاسف من ال يعني من السلف يعني. يعني هم سلفيون هكذا يعني مع الاخوه نراهم مع الاخوه يسالون عنكم كيف نزور الشيخ كيف نجلس مع الشيخ فظهر انهم هم هكذا يعني. طيب هل هم شيوخ مسنين؟ لا لا ولا شباب؟ شباب شباب لسه يعني. لا تقبل لهم لا تقبل لهم الله يهنيهم.